قال رحمه الله: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة. يذكر المصنف رحمه الله هنا القنطرة، وهي من جملة ما يكون في اليوم الآخر، والوصول إليها علامة الفوز والنجاة من النار وقرب دخول الجنة. قال: فإذا عبروا عليه، فإذا عبروا أي المؤمنون عليه أي على الصراط، وقفوا من السير إلى دخول الجنة على قنطرة، مكان بين الجنة والنار، والحكمة من ذلك فيقتص بعضهم من بعض، أي إذا كانت فيه جناية من مؤمن على المؤمن، أو في قلبه شيء على أخيه، هناك يقتص منه. وإذا انتهى القصاص بينهم، قال: فإذا هذبوا من القصاص ونقوا أي قلوبهم، أي نقيت قلوبهم من الحسد والحقد الذي على بعضهم من بعض، أي على بعضهم على بعض، أذن لهم بدخول الجنة، ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. رواه مسلم، رواه البخاري. فإذا انتهوا من هذا، من هذه التنقية، يجدون باب الجنة مغلقا، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتح الباب للمؤمنين لدخول الجنة. لذلك قال: وأول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم، فيقال له: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقال: بك أمرنا ألا نفتح إلا لك. وفي صحيح مسلم أيضا: وأنا أول من يشفع في الجنة، يعني في دخول الجنة. والمؤمنون يوقفون عند باب دخول الجنة حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل النار يدخلونها من غير شفاعة أو غيرها. لذلك قال سبحانه عن الكفار: حتى إذا جاءوها فتحت، يحتاجون إلى شفاعة. وقال عن المؤمنين: حتى إذا جاءوها وفتحت، يعني بعد الشفاعة، فزيدت الواو لتوقف المؤمنين عن دخول الجنة بسبب الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشفع. وسبب إغلاقها ولا تفتح إلا بالشفاعة، أولا لعلو منزلة الجنة فهي غالية، والمسألة الثانية والأمر الثاني، إذا كانت مغلقة ثم فتحت يكون أشوق للنفس في دخولها، فإن النفس إذا رأتها من بعيد ثم أوقفت لا تشتاق لدخولها أكثر. الأمر الثالث لإكرام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شفع في الموقف العظيم لتفريج الكروب، وشفاعة ثانية هنا قبل دخول الجنة يدخل الفرح والسرور على المؤمنين صلى الله عليه وسلم، فيشفع عند ربه لدفع الضر وجلب النفع. ثم قال وهو عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة من جميع الخلق لشرفه وعلو مكانته ومحبة الله عز وجل له، والسعيد من أطاعه. قال وأول الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم نحن أول من يدخل الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون يعني زمنا في الدنيا، الأولون أو السابقون في الآخرة يعني في دخول الجنة. وسبب دخول هذه الأمة وسبب سبق هذه الأمة لغيرهم الأمم في دخول الجنة بسبب النبي عليه السلام، فشرفت هذه الأمة بشرف نبيها، لذلك لتوضيح ذلك لو صاحب 10 سارقا نزلت قيمتهم عند الوالي، ولو صاحب 10 أعظم عالم في البلد ارتفع هؤلاء 10 بعلو ذلك العالم، فارتفعت هذه الأمة بعلو محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فأعمال هذه الأمة أقل من أعمال من سبقها لقلة أعمارها لقصر أعمالها، وعوضها الله عز وجل بثواب كثير في مناسبات متعددة كليلة القدر 1000 شهر كالحج، يحط الأوزار كالصلوات 5 كذلك وهكذا. نعم الله أعلم، صلى الله عليه محمد. ما حكم توصية أو إقصد ما حكم وصية المسافر المدينة أن يسلم لي على صاحب الحجرة؟ هذه بدعة، ما يجوز. كل سلم على المسلم أنت في مكانك، وما الشخص يأتي يا رسول الله فلان يسلم عليك، هذا ما يجوز. المسلم يقول إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام، بلغون لي عن أمتي السلام، ولم يفعل أحد لا من السلف ولا من القرون المفضلة.